بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احتراف لأن جزء من بدنه داخل البيت، لأن الحجر هذا هو من داخل الكعبة. يعني نقول أصلا الكعبة لما تهدمت وأرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة قبل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإيه هدموها وأعادوا بناءها من جديد، فقصرت بهم النفقة، لم يكن معهم نفقة كافية لبناء الكعبة، فاكتفوا بالبناء اللي هو المشابه الموجود حاليا هذا. وإيه ومكان المكان المتبقي اللي ما قدروش يبنوا فيه عملوا الحجر ليدل على حدود الكعبة اللي هي قواعد إبراهيم عليه السلام. فالكعبة في الحقيقة هي ممتدة إلى حدود الحجر، واضح؟ أعتقد حوالي 7 أذرع، هذه حدود الكعبة الحقيقية، واضح؟ ولذلك النبي عليه السلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لا نقضت البيت، لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. وهذا حصل بالفعل في عهد عبد الله بن الزبير في إمارته على مكة، هدم الكعبة وإعاد بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فجاء عبد الملك بن مروان أمر بإيه بعد ذلك، بعدما قضى على حركته أمر بإعادة الكعبة على الحالة القديمة. ولذلك البناء الموجود حاليا ده البناء اللي عمله الحجاج من أيام الحجاج. وإذا تأملتم الكعبة لو هي غير مغطاة تجدون أثر الباب الذي كان عمله عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير عمل كما أمر، كما يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت البيت ولا بنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام ولا جعلت له بابين، يعني باب من هذه الجهة عند الباب الأصلي بس يكون ملامس للإيه للأرض، هم علوه في الجاهلية حتى يسمحوا يدخلوا البعض الناس ويمنعوا البعض الآخر، ففي نوع من الإعاقة، لازم في سلم مثلا أو شيء من هذا، واضح؟ فهم علوا الباب عشان ما تبقاش كل الناس يسمح لها بالدخول، لكن يسمحون لناس ويمنعون أناس. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنه تمكن من ذلك لأعاد الباب بحيث يكون ملاصقا للأرض حتى يدخل من شاء ويخرج من باب في الجهة الأخرى، واضح؟ فالذي حصل أن عبد الله بن الزبير طبق ذلك، لكن عبد الملك بن مروان هدم ذلك واعتبرها بدعة من عبد الله بن الزبير. لكن بعد ذلك أما علم أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعاد بناؤها كما فعل عبد الله بن الزبير وكما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الإمام مالك من ذلك ورفض أبا الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يفعل ذلك بالكعبة، وقال: لا يتخذها الملوك ملعبا، لا يتخذها الملوك ملعبا، ما يجيش بقى الملك يهد وملك ابني تروح وتذهب هيبة الكعبة وقدسية الكعبة واحترامها، يبقى الملك يهد وملك ابني يبقى كأنها موضوع لعب. فقال: لا يتخذها الملوك ملعبا، وأقرها على ما هي عليه، وهذا هو البناء القائم حتى الآن. فالشاهد أن هذا الجزء الرمزي اللي هو احنا بنسميه الحجر ده جزء من داخل الكعبة، فمن طاف ودخل، ولذلك انت اذا بعض الناس تزعل يقول انا مش بستطيع اني اصلي داخل الكعبة، طيب انت اذا دخلت في الحجر وصليت انت في الحقيقة هذه صلاة داخل الكعبة، واضح؟ فلا تزعل انك انت مش امير ولا سلطان ولا رئيس ولا غني ولا كذا مما يأذنون لهم، لكن الكعبة مفتوحة، يعني ممكن تدخل، يعني هذه حقيقة مش كلام مجاز او جبر خاطر للناس، لا، هذا من داخل الكعبة، واضح؟ فمن طاف واثناء الطواف دخل مر قال اختصر السكة ودخل من في الحجر فطوافه باطل، لان هنا طاف داخل البيت. من طاف وفي اثناء الطواف فلد ايديه كده وهو على الحجر وبيطوفه وحط ايديه، طوافه باطل لان جزءا من بدنه كان داخل البيت، والمفروض طواف يكون خارج البيت. طيب من طاف في شدة الزحام ومن شدة الزحام مشى على الشاذوران، الشاذوران اللي هو البناء المايل في اسفل الكعبة من اسفل، هذا من داخل الكعبة، فمن صعد عليه اثناء الطواف يكون طوافه ايضا باطل. لماذا؟ لانه جزء من الكعبة، الفراغ بتاعه ده جزء اصلا من الكعبة المشرفة. من شروط الطواف كما قلنا تكميل الاشواط 7، لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7، ها، فكان فعله بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. فإن ترك بعض السبعة ولو شيئا يسيرا من أحدها لم يجزئه، ومن ذلك ما لو سلك داخل الحجر أو طاف على جدرانه، لأن الحجر جزء من البيت كما ثبت في حديث عائشة، فمن فعل ذلك لم يطف بكل البيت. الشرط التاسع من شروط الطواف جعل البيت على يساره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل البيت على يساره يعني الطواف في اتجاه ضد عقارب ساعة، كما كل شيء يطوف، الإلكترونات في الغابة تطوف بنفس النظام، الكواكب حوالين الشمس تطوف بنفس النظام، المجرات تطوف بنفس النظام، فكذلك الإنسان في الطواف يجعل البيت عن يساره ويطوف. فلو خدها بقى من اليمين جعل البيت عن يمينه، يعني بدأ بركن يماني واتجه لركن يماني آخر، فطبعا طوافه لا يصح، لابد أن يجعل البيت عن يساره، لأن هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الشرط العاشر المشي في الطواف إن كان قادرا عليه، فلا يجزئ طواف الراكب والمحمول إلا لعذر، وفي رواية عن أحمد يجزئ وعليه دم، وفي رواية ثالثة يجزئ وليس عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، والطواف راجلا أفضل، يعني الطواف على القدمين أفضل من الطواف راكبا. الشرط الحادي عشر الموالاة بين الأشواط، أن تكون الأشواط السبعة متصلة متوالية. طيب إن أحدث في أثناء أحد هذه الأشواط يستأنف الإيه؟ يعني يذهب يروح يتوضأ ويعود يعد من جديد، ولا يبني على ما مضى، يستأنف يعني يعد من إيه من الأول تاني، إنما يبني لو هو بعد ثلاث أشواط يبقى يبدأ الرابع يبقى يجيب أربعة، لا هذا هو الفرق بين يبني ويستأنف. فالرواية الأولى أو مشهورة عن الإمام أحمد في الموالاة بين الأشواط إن أحدث في الطواف يستأنف، وفي رواية عن أحمد يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، يتوضأ ويبني إذا كان الفصل يسيرا، وكذلك يستأنفه لقطع طويل غير عذر، إن قطع الطواف مسافة طويلة لغير عذر ففي هذه الحالة يعيد الطواف من الأول، يستأنف من جديد. فإن كان لعذر بنى، إن كان السبب إنه العذر قطع الطواف ولو قطعا طويلا يبني على ما مضى. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، إذا أرهق وتعب في الطواف لا بأس أن يستريح قليلا ثم يبني ويكمل الأشواط. الشرط الثاني عشر أن يكون الطواف في المسجد، فإن طاف خارجه لم يصح، أن يكون الطواف في المسجد فإن طاف خارجه لم يصح هذا الطواف، لابد أن يكون داخل المسجد الحرام. وإن كان القطع يسيرا أو أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو حضر جنازة صلى ثم بنى على ما مضى من الطواف مبتدئا من الحجر الأسود، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين كما في شكه في عدد ركعات الصلاة ذكره ابن المنذر إجماعا، يعني شك هل هو طاف أربعا أم خمسا يبني على أنهما أربعا لأن هذا هو المتيقن، أما الخمس فمشكوك فيه. أما سنن الطواف فكثيرة، منها استلام الركن اليماني باليد اليمنى، السنة أن يستلم الركن اليماني يعني يمس يمسحه بيده اليمنى، قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، أخرجه أبو داود. ثانيا استلام الحجر الأسود في اليد اليمنى وتقبيله، طبعا هو يقصد بركن يماني مش ركن يماني في الحجر الأسود، أنا أخطأت أنا شوف الباني، هو استلام الركن اليماني اللي هو في الركن اللي هي في الجهة اللي قبل الحجر الأسود، يستلم فقط بإيه؟ بإيديه بس، حتى ما فيش ذكر معين له، يستلم الركن اليماني بإيديه. طيب إن كان بعيد يشاوره، لا إن لم يستطع أن يستلمه إيه يمر، وطبعا الإنسان ينصح خاصة في أغلب الأوقات إنه ما يقترب من الركن اليماني، لأن النساء الجاهلات اللائي يترخصن في يعني يحرصن جدا على مسح الركن اليماني وتقبيله ومش عارف إيه، كذلك أيضا الحجر الأسود يدخلن كأنه في قتال مع الرجال وزحام، طبعا لا يجوز أبدا في هذه الحالة الاقتراب من مثال هؤلاء النسوة، لأن النساء الجاهلات يكثرن عند ركنين، فالإنسان لا يعني يقترب إلا إذا ضمن انه ما يمس امرأة مثلا او يعني يوجد في هذا المكان. فان لم يستطع من بين عند ركن الحجر الاسود يعني يشير ان استطاع دون مزاحمة للرجال او اذية للمسلمين، لان بعض الناس ايضا لجهلهم بينظروا لموضوع تخطير الحجر الاسود يعني ايه ان ده شيء في غاية الاهمية. والاخوة ربنا يعطيهم العافية اللي هم الاخوة النيجيريين يعني ما شاء الله اخوياء جدا مع نحافتهم، فطبعا بايه بيستغلوا القوة العضلية دي واللياقة اللي عندهم رجالا ونساء يعني رجالا ونساء بالكوع على طول بيضربوا يمين وشمال وبيعتبر ده نوع من الجهاد، لدرجة انه بعد ما يظفر بنتيجة هذا الاذى البالغ بتقبيل الحجر الاسود بيرفع ايديه ويرجع منتصر وسعيد جدا انه استاذ، وما يلتفت لجهله انه كمان اراد ان يبني قصرا فهذا لمصر في سبيل تقبيل الحجر الاسود. هي سنة وقع في معصية محققة وهي ايه اذية اخوانه المسلمين والضعفاء من الرجال وغيرهم. فالشاهد الانسان لابد ان يعني يزن الاعمال ويعطي كل عمل حجمه، فهذه سنة اذا تعرض السنة اما تفعل سنة اذا ضيعتها يصح توافقك ولا وزر عليك، لكن اذا اذيت المسلم يحرم عليك ذلك وتأثم، فكيف تقدم شيء فيه اسم سواء كان مزاحمة النساء او اذية المسلمين بالضرب والمدافعة وهذه الاشياء التي نراها في سبيل سنة. لابد ان يكون الانسان عنده فقه في وزن الامور ويعني مراعاة هذه الأولوية. نعم. فبالنسبة للحجر الأسود يستقبله ويمسح عليه، هذه أكمل الأحوال، أكمل الأحوال أن يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى بسم الله الله أكبر ثم يقبله ثم يسجد عليه بأنفه وجبهته، هذه أكمل الصور، ثم يتم يعني الطواف. إذا من سنن الطواف استلام الحجر الأسود باليد اليمنى وتقبيله. إن شق عليه ما استطاعش يقبله، إن شق عليه يستلم بيده ثم يقبل يده، ما استطاعش مع عصايا ممكن يستلم بعصايا ويقبل أو من بعيد يشير إليه من بعيد، واضح؟ لا. لكن الحقيقة بنجد أشياء غريبة لبعض الناس يلعق الحجر الأسود أو يقبل الحجر الأسود ويصدر أصواتا يعني منثرة، وهذه الأشياء كلها من جهل الناس. نعم. يقول لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، أخرجه أحمد ومسلم. ولحديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، أخرجه مسلم وأبو داود. إن عجز من بعيد يشير إلى الحجر الإيه الأسود. طبعا من سنن الطواف الاطباع والرمل، طبعا هذا مش في كل طواف، الاطباع في السبعة الأشواط، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف الايه الطواف الأول الذي يطوفه القادم من بعيد، يعني المكي ليس له ذلك، اللي راح عند التنعيم ورجع ليس له ذلك، اللي من مكة أو قريب من مكة، لكن اللي جاي من بعيد هو اللي بيعمل في أول طواف، مش كل طواف يطلع أو يعني أو ايه يرمل، لكن هذا فقط في الطواف الاول للقادم من بعيد سواء كان طواف القارن والمفرد او طواف العمرة. نعم. الاطباع والرمل في الطواف على ما تقدم تفصيله. السنة الخامسة الدنو من البيت، الدنو من البيت من سنة الطواف الاقتراب من الكعبة المشرفة، فلو طاف في المسجد وكان بعيدا عن البيت صح، وإن طاف خارج المسجد لم يصح الطواف، لابد أن يكون داخل المسجد. طبعا داخل المسجد التوسعة تدخل في المسجد، لأن حكم الزيادة حكم المزيد، حكم الزيادة حكم المزيد. نعم. فلو طاف فوق سطح الحرم يعتبر طوافه صحيحا ما دام داخل المسجد، لأنه داخل المسجد، لأن بعض الناس اضطر إلى ذلك بالذات في طواف الإفاضة. طيب واحد طاف بالطيارة، هذا يحصل، هذا يحصل في بتيجي ساعات طياره وتطوف في فيها امراء ولا حاجه، فبايه برضه بيطوف، هذا صحيح ما في اي شيء، طوافه صحيح. لماذا؟ لان الكعبه هي عباره عن ايه؟ كعبه، هذا البناء قتل الارض التي عليها بناء الكعبه نفسه وما تكل الى اسفل طبقات الارض وما على الى السحاب الى اعلان السماء، هذه كلها من الكعبه، ولذلك لو طف السيارة إذا ما هو يعني السيارة زي اللي بيصلي فوق السطح ولا فوق السطح، هل يسامت ويقابل جسم الكعبة أم جسم الكعبة تقديرا؟ يعني هو لا يقابله تحقيقا لكن تقديرا. كذلك اللي بيصلي في الدور الأسفل الحرم فهو أيضا بيستقبل امتداد الكعبة الوهمي يعني سواء أسفل أو أعلى، فالمتوسط صحيح. السنة الخامسة أو الثالثة أن يصلي ركعتين بعد الطواف، والأفضل أن يصليهما خلف المقام لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا مقام إبراهيم عليه السلام أصلا مكانه فين؟ كان ملتصقا بجدار الكعبة. أصل مقام إبراهيم كان ملتصقا بمقام إبراهيم عليه السلام، وهو الصخرة التي كان يقف عليه إبراهيم أثناء بناء الكعبة، وقد بقيت فيها آثار قدميه وهي حتى الآن ترى. هذا هو مقام إبراهيم. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره إلى حيث هو الآن من أجل إيه؟ إن الناس كانت تصر تصلي خلف المقام، فطبعا يحصل تصادم مع الناس اللي إيه؟ اللي بتطوف، فأخر إلى حيث هو الآن. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهاتان ركعتان سنة، الأفضل أن تجعل المقام بينك وبين البيت. قال الزهري لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، سبعة أشواط. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، أخرجه البخاري تعليقا. طبعا هاتان ركعتان ركعتا الطواف تصلى في أي مكان في الحرم، في أي مكان. المهم أن بعد الطواف يسن ركعتين اللي هما سنة الطواف، الأفضل أن تكون بينك وبين المقام في أي جهة، في في في أي موضع في هذه الجهة أو في أي مكان في الإيه في المسجد. نعم. أيضا من سنن الطواف الدعاء والذكر أثناء الطواف، الدعاء والذكر أثناء الطواف. طبعا بنسمع كثيرا من الأدعية والأذكار التي استدعها الناس وحافظوا عليها كأنها وحي منزل، كأنها وحي منزل. لا يعني في الحقيقة الموضع الذي ثبت فيه ذكر عن النبي عليه السلام في الطواف هو الايه؟ عند استلام الحجر الاسود، ها الله اكبر، واضح، او بسم الله الله اكبر. وبين الركن في الجهة اليمنية يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، هو يكررها. فيما عدا ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بالطواف باي نوع من الذكر، سواء كان الاستغفار، الحلقات، التسبيح، التهليل، قراءة القرآن، الدعاء، اي نوع من الذكر فانه ايه يستحب اثناء الطواف. الكلام على السعي، وسبق ان ذكرنا ان السعي ركن في كل من الحج والعمرة، وشروط السعي ثمانية: النية، الاسلام، العقل. هذه ثلاثة شروط: النية والاسلام والعقل. الشرط الرابع الموالاة، الموالاة يعني أن تكون أشواط السعي متتالية دون أن يفصل بينها بانقطاع غير عادي. والدليل على ذلك هو القياس على الطواف، وقال الموفق لا تجب الموالاة في السعي. الشرط الخامس من شروط السعي المشي مع القدرة، المشي مع القدرة. وفي الكافي السنة أن يمشي فإن سعى راكبا جاز، لكن المشهور في المذهب أنه شرط من شروط السعي، ما دام قادرا يمشي. أما في الكافي فذهب إلى أن السنة أن يمشي فإن سعى راكبا جاز ولا شيء عليه. الشرط السادس كونه بعد طواف، يعني لا يصح سعي أبدا إلا أن يسبقه طواف، حتى لو كان هذا الطواف مسنونا والسعي ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم وهو سنة. فكما ذكرنا الأسبوع الماضي وذكرنا ذلك كثيرا أنه لا يوجد على الإطلاق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسعي وحده، لابد أن السعي يكون جزءا من حج أو عمرة. أما أن بعض الناس تكون بملابسها العادية وتذهب وتجيء بين الصفا والمروة، يتأولوا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يحسب أن من تطوع خيرا يعني بالسعي، كأن السعي مثل الطواف، لأن هناك الطواف عبادة مستقلة، يمكن أن يتعبد الإنسان بالطواف في أي وقت، واضح كعبادة مثل الصلاة. أما السعي فلا ينفع أو لا يصلح التعبد به إلا أن يكون قبله طواف في داخل النسك، يعني في إيه، في عمرة أو في حج. لكن هذا يتعب نفسه فيما لو صائر تحته من الأجر أو الثواب. نعم. من شروط أو الشرط السابع من شروط السعي تكميل الأشواط السبعة، لابد أن يستتم السبعة الأشواط في سعيه، ويحسب الشوط ابتداء من الصفا إلى المروة، هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا اثنين، لأن بعض الناس بتحسبها أيضا يعني المرة يبدأ من الصفا ويعود إلى الصفا، واضح، فبيحسب من الصفا إلى المروة هذه نصف شوط، ثم من المروة إلى الصفا نصف ثاني، فبيضاعف السعي بيكون 14 شوط، فطبعا هذا لا يعني يجزئ إلا السبعة الأوائل فقط، واضح، فلا بد من تكميل الأشواط السبعة. الشرط الثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة، فإن لم يصعد عليهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل المروة، ثم يرجع إلى الصفا يعتد بالذهاب شوطا وبالعودة شوطا، فتكون البداءة بالصفا ويختم بالمروة. طيب، رجل ابتدأ بالمروة، ابتدأ بالمروة إلى الصفا ثم وهكذا، ما حكم سعيه إلى أن أتم سبعة أشواط لكن ابتدأ بالمروة؟ يبقى ستة بس، يعني لا يعتد بالشوط الذي بدأه من المروة، من المروة للصفا لا تحسب، لكن يبدأ إيه، يتحسب له من الصفا إلى المروة وهكذا حتى ينتهي السبعة عند المروة، فإن اتبأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، سبق أن ذكرنا أن الواو تقتضي مطلق التشريك، مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا هو الأصل، لكن إن أتى دليل على أنها تفيد الترتيب ففي هذه الحالة نقول إنها هنا تفيد الترتيب، فهنا قام دليل على مراعاة الترتيب وعلى أن الواو هنا للترتيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به، وفي بعض الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، فهنا هذا توجيه إلى مراعاة الترتيب، فهنا الواو كما أنها تفيد العطف لكن هنا بالذات هي تفيد أيضا الترتيب، لابد من البداءة بالصفاء قبل المروة. أما سنن السعي فمن سننه الطهارة وستر العورة، لا يجب في السعي أن يكون الإنسان على طهارة، وستر العورة واجب مطلقا سواء في عبادة أم في خارجها، لكن لو سعى بفضل لو سعى عريانا أجزأه طوافه، يعني لا يؤثر هذا في صحة السعي. من سننه أيضا الموالاة بين السعي وبين الطواف بألا يفرق بينهما طويلة، يعني ذكرنا أن من شروط السعي أن يكون عقب طواف، واضح، يعني يفرغ من الطواف حول الكعبة ثم يتجه إلى الصفا والمروة ليسعى. فمن سنن السعي أيضا، من سنن السعي الموالاة بين طواف حول الكعبة وبين السعي، فلا يقطع بينهما ولا يفرق بينهما تفريقا طويلا. من سننه أيضا أن يرمل بين الميلين الأخضرين، وقيل يسعى سعيا شديدا بين الميلين الأخضرين أو الضوء الأخضر الآن، هذه المسافة يعني من السنة أن يسعى فيها سعيا شديدا كما فعلت هاجر حينما كانت تنزل من جبل الصفا إلى المروة ثم تعود أيضا، فكانت فيما بين هذين الحدين من الوادي كانت تسعى سعيا حديثا وشديدا، وهذا للرجال وليس للنساء، هنا السعي يكون شديدا، هذا للرجال سنة، أما النساء فيمشين مشيتهن العادية. من السنن أيضا أن يكثر من الدعاء والذكر أثناء سعيه، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في هذه المنطقة أثناء السعي بين الميلين رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فيما عدا ذلك يدعو بأي دعاء أو أي ذكر في أثناء السعي بين الصفا والمروة، وأيضا الدعاء عليهما من مواطن إجابة الدعاء. وكان يعني بعض الصحابة لما تعلم يقف على الصفا يعني مدة طويلة جدا في كل شوط تقارب قراءة سورة البقرة قدر ما يقرأ سورة البقرة. ولذلك الإنسان إذا كان يعتمر أو يحج فمن الأمور المهمة جدا أن يجتهد ما أمكنه في حفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أدعية القرآن، لأن العمرة كما سنرى الآن إن شاء الله يعني والحج أيضا تقريبا أهم شيء فيها الدعاء، أهم شيء مأثورة قليلة ولكن هناك مواطن كثيرة جدا لإجابة الدعاء سواء في الحج أو في العمرة، عند شرب زمزم وأثناء الطواف وعند الملتزم وعند الصفا وأثناء السعي، في كل وقت وفي كل نسك يوجد يعني مواطن دعاء. فالله سبحانه وتعالى ما فتح باب الدعاء إلا ليستجيب لعباده عز وجل، كما قال الشاعر أعرض حاجتي أعرض حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الايه ان شيمتك الحاء ما اقصد هذا، لكن اقصد جدا بيقول لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. فاذا الله سبحانه وتعالى نبهنا الى الدعاء وحضنا عليه وجعل هذه المواطن الشريفة الزمانية والمكانية ما فعل ذلك الا ليستجيب لنا. ولذلك قال يعني بعض السلف احسبه عمر رضي الله عنه يعني اني لا احمل هم الدعاء اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا شرح صدرك للدعاء فهذه امارة على انه يريد بك الخير وانه سيستجيب لك، لان الدعاء اذا استوفى شروطه مضمون ان يستجاب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وفق الإنسان للدعاء فهذه علامة على أن الله يريد له الخير لأنه فتح له هذا الباب العظيم من أبواب الرحمة. لكن المصيبة كلها في أن يحال بين الإنسان وبين الدعاء، يحجب عن الدعاء ولا ييسر له الدعاء الذي هو باب الخيرات جميعا. فلا بد من الاجتهاد في حفظ الأدعية قدر المستطاع حتى يستطيع الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة ولا يضيعها. فيما يتعلق بالعمرة هي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام والطواف به والسعي بين الصفا والمروة لإحرام. حكم العمرة كما ذكرنا من قبل هي واجبة في العمر مرة واحدة لقول الله تعالى ويتم الحج والعمرة لله. وطبعا ذكرنا من قبل أن في الاستدلال هنا نظرة ما هو هذا أي نعم من شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام نعم حتى لو كان نافلة، نعم حتى لو كان نافلة، حتى لو كان نافلة هو ما دام شرع فيه لابد أن يتمه، بدليل هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله. فالآية في الحقيقة لا تتعرض لفرضية العمرة، لا تتعرض لفرضية العمرة وإنما هي توجب على من شرع فيها أن يتمها. فهذا هو النظر أو الشيء الذي في الاستدلال بهذه الآية. يقول ولحديث الصبي ابن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما جميعا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أبو داود. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جمعت بين الحج والعمرة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يجزيك لحجك وعمرتك، أخرجه مسلم. وتجزي عمرة المتمتع والقارن يعني على القول المشهور في المذهب الحنبلي وهو وجوب العمرة، فلو أثناء الحج حج تمتعا أو قرانا تجزيه إيه؟ تجزيه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أو العمرة الواجبة إذا قلنا بوجوبها، فسواء كانت عمرة منفردة في أي وقت آخر من السنة أو العمرة في أشهر الحج سواء في حالة التمتع أو القران. والحج إذا حل من إحرامه ثم خرج إلى التنعيم أو غيره من الحل فأحرم واعتمر يجزئه كذلك. وما زاد عن العمرة الواحدة فهو تطوع مندوب إليه. وصرح شيخ الإسلام بأن أهل مكة لا عمرة عليهم. قال شيخ الإسلام وهذا أصح الطريقين عن أحمد، أصح الطريقين عن الإمام أحمد أن أهل مكة المقيمين في مكة لا عمرة عليهم. وفي غير أهل مكة روايتان، يعني الأقرب الله تعالى أعلم عدم وجوب العمرة أصلا إلا بالنذر، إلا بالنذر. نعم. أما صفة العمرة على سبيل الإجمال، فمن أراد العمرة وجب عليه إن كان وراء الميقات أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما، فإن تجاوزه دون إحرام ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم، فعليه دم. ومن أراد أن يعتمر وهو داخل الميقات يحرم من منزله. من أراد أن يعتمر وهو داخل الميقات، يعني داخل الميقات معناه إيه؟ في المنطقة ما بين الميقات وبين الحرم، واضح؟ في أي مدينة أو مكان بين الميقات وبين الحرم، فهذا معنى داخل إيه؟ داخل حدود الميقات، يحرم من منزله. ومن أراد العمرة وهو بالحرم وجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والإحرام. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لتحرم منه لما أرادت أن تعتمر. ويجوز أن يحرم من الحديبية على طريق جدة أو من الجعرانة أو غيرها من جهات الحل، أي جهة من جهات الحل، لكن العلماء يعني يتهمون على ذلك دائما ويقولون إيه يحرم من أدنى الحل، يعني أقرب حدود الحل إلى داخل مكة. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، وهي في غير أشهر الحج أفضل. طبعا الاكثار من العمرة في السنة يعني أو الاكثار في العمرة عموما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم العمار الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والعمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج والحج كفارة لما بينهما كما هو معلوم. العمرة في غير أشهر الحج أفضل، ويكره الإكثار منها والموالاة بين عمرة وعمرة، يعني بذلك ما يحصل من الناس أنه كل يوم ممكن يعمل عمرتين وهو مقيم هناك، كل يوم عمرتين كل ثلاثة أيام يعمل عمرة وهكذا. هذه لم يكن من هدي السلف، هذا لم يكن من سلف السلف رحمه الله تعالى، لذلك يكره الإكثار منها يعني في السفرات الواحدة والموالاة بين عمرة وعمرة. لكن إن كان مثلا ترى له سفر إلى خارج حدود الحرم، فباعتبار أن القول الأحوط أن لا يدخل الإنسان مكة إلا بالإحرام، ففي هذه الحالة يمكن أن يحرم، خرج إلى جدة أو المدينة فيعود محرما، ففي هذه الحالة تزول هذه الكراهة. لماذا؟ مراعاة لهذا الحكم الخاص بالحرم المكي، وهو أنه لا يدخل مكة إلا محرما، ما استطاع إلى ذلك السبيل خروجا من خلفاء خلاف العلماء في هذه المسألة إلا إذا كان سائقا أو من يعني يذهبون ويعودون مرارا. ولا يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. فإذا وصل المحرم مكة طاف بالبيت برمل واطباع وسعى بين الصفا والمروة. طبعا نقصد المحرم هنا الآتي من إيه؟ من وراء من المكان بعيد في حج أو عمرة، في الطواف الأول. بنقول الطواف الأول ربما يكون طواف قدوم في حق الحج، واضح؟ طواف قدوم، أو يكون طواف إيه؟ طواف عمرة في طواف العمرة. فلا بد الإنسان إذا ذهب لعمرة فقط لا بد أن ينوي بهذا الطواف الأول، ينوي به إيه؟ طواف الركن، ركن العمرة، ليس طواف سنة القدوم، لكن لو هو يغني عن أن نسميه طواف القدوم لأنه هو قدوم بالفعل، لكن هو ركن عمرته، فلا بد أن ينوي أنه ركن العمرة. ففي هذه الحالة يطوف البيت أول ما يأتي برمل واطباع، برمل واطباع. طيب واحد حيعمل عمرة من داخل يعني من مكة يخرج إلى الحل ثم يعود محرما، هل هذا يطبع أو يرمل؟ لا، هذا بالنسبة للقادم كما ذكرنا من بعيد. فإذا وصل المحرم مكة طاف بالبيت برمل واطباع، قلنا إن الرمل ثلاثة الأشواط الأولى، والاطباع في السرعة الأشواط ثم يغطي كتفيه بعد الاتباع لأنه سيصلي السنة سنة الإحرام، ولا يجوز له أن يصلي حافرة العاتقين أو الكتفين. يعني تغطية أحد الكتفين لا شك أنها أخف، لأن الحديث نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، واضح. فالأحوط في معنى الحديث أنه يغطي كلا العاتقين، لكن إن كان يغطي واحدا فالكراهة إيه؟ أخف، لأن على عاتقين على جملة العاتقين شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يصلي الإنسان لما تشوف الكتفين، ويعني حتى لو استطاع يضع حبلا فليضع، لأنه قال شيء فيغطي بأي شيء على الكتفين. فإذا وصل المحرم مكة فطاف بالبيت برمل واتباع وسعى بين الصفا والمروة كما في طواف القدوم للحاج، وإن كان معه هدي ذبحه بمكة ثم يحلق ويقصر، وبذلك يكون قد أنهى عمرته. قد أنهى عمرته. شروط العمرة يعني شروط وجوب العمرة وشروط صحتها كالحج تماما كالحج. أما أركان العمرة فهي ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، وفيما بين ذلك هو محتاج كما قلنا للدعاء مرارا وتكرارا، لأنه في حالة السفر يستجاب دعاء المسافر خاصة هذا السفر الشريف، فلا شك هذا مجرد السفر في حد ذاته مناسبة لاستجابة الدعاء، واضح. إن كان والدا فالوالد يستجاب دعائه لابنه فيجتهد أيضا في الدعاء، عند التلبية يدعو، عند الطواف يدعو، عند الصفا والمروة يدعو، على الصفا يدعو، على المروة يدعو، حتى في الحج وقفة عرفات وأيضا وقفة مزدلفة في آخر الليل وبعد صلاة الفجر أقصد، هذه كلها مواطن للدعاء، فالإنسان يتسلح ب يعني الدعاء الكثير. الركن الأول كان عمره الإحرام وهو نية الدخول فيها. الركن الثاني هو الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت في عمرته هو وأصحابه. الثالث يعني الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى إن الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما قدموا مكة في حجة الوداع: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. من لم يكن معه هدي، لأن من كان معه الهدي فإنه يكون قارنا، فليطف بالبيت يعني يقلب حج إلى الإيه؟ إلى عمرة. فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل أو يحلل. فطبعا هذا لأنه في هذه السنة كما سبق أن بينا وجب على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقلبوا أو ينسخوا الحج إلى عمرة، للحكمة التي ناقشناها من قبل بالتفصيل. هذا فيما يتعلق بأركان العمرة: الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة. أما واجبات العمرة فشيئان: الأول الإحرام بها من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن يعني لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. لكن من كان في الحرم إن أراد العمرة وجب عليه الخروج إلى التنعيم أو غيره من خارج الحرم فيحرم من هناك. التنعيم لأن هما جبلين، كان في هناك جبلين، جبل اسمه نعمان وجبل اسمه نعيم، فسموا الذي يمر بين الجبلين انه ايه ان هذا هو التنعيم، المرور بين هذين الجبلين، وهذا موجود في ايه في منطقة التنعيم. فمن كان في الحرم ان اراد العمرة وجب عليه الخروج الى التنعيم او غيره من خارج الحرم فيحرم من هناك، ليجمع في احرامه بين الحل والحرم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم لتحرم منه، وقال لها: ولكنها على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. الواجب الثاني في العمرة الحلق أو التقصير، أيهما فعل أجزأ، والحلق أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. أخرجه البخاري. ودليل الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقصر وليحلل، أخرجه البخاري ومسلم. أما سنن العمرة فمن سنن العمرة التلبية، فيلبي من حين إحرامه بها حتى يصل إلى البيت الحرام، ومنها من سنن العمرة الإهداء إلى البيت، يهدي إلى البيت ويذبح الهدي بمكة. بعد ذلك نتكلم على أحكام الفوات والإحصار. فالمحرم بالحج إن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يخرج عرفة لعذر أو لغير عذر، ما حاله؟ واحد أحرم بالحج وحصل أي ظروف في تأخر حتى أنه يعني طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، سواء كان لعذر أو لغير عذر، فقد إيه؟ فاته من قلش بطل، هو أصلا ما حج، فقد فاته الحج في ذلك العام، لأن هذا هو الركن الأعظم من أركان الحج. لماذا؟ لأنه إذا أتى عليه الفجر، طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة حتى لو بره يسير من الزمان، فهذا لم يحج، فيمكن استدراكه. ولماذا؟ لانتهاء زمن الوقوف، لانتهاء زمن الوقوف، إذ لا وقوف إلا في وقته المحدد. لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. قلنا من قبل جمع اسم من أسماء المزدلفة، جمع والمزدلفة، وأحيانا يطلق عليه المشعر الحرام وإن كان المشعر الحرام جزءا من المزدلفة. الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، أخرجه أبو داود والنسائي. وليلة جمع هي ليلة المزدلفة. ومن فاته الحج سواء كان قارنا أو غير قارن وأراد البقاء على إحرامه ليحج في السنة التالية فله ذلك ولا شيء عليه. طبعا هذا لا يخفى ما فيه من المشقة، لكن من فعل يعني إيه له أن يفعل ذلك، واضح؟ يعني يبقى محرما إذا فاته يعني الحج وأراد أن يبقى على الإحرام ليحج في السنة التالية فله ذلك ولا شيء عليه. وإن شاء اختار التحلل بعمرة، يتحلل من إحرامه بعمرة، فله ذلك وعليه حج من قابل والهدي، ويسقط عنه توابع الوقوف. طبعا تسقط عن توابع الوقوف كالمبيت بمنى والمزدلفة ورمي الجمار، لما ورد أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديا، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أخرجه مالك والشافعي. وأخرج أيضا أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب مثل ذلك عندما فاته الحج. إذن كما يعني ذكرنا، إن شاء أن يبقى على إحرامه حتى تأتي السنة القادمة ويحج فله ذلك ولا شيء عليه. إن شاء اختار أن يتحلل بعمرة لأنه ما زال محرما، هو محرم بالحج، فيفسخ هذا الحج إلى عمرة، وعليه حج من قابل والهدي. طبعا هو فاته يوم عرفات، ولكن ممكن يدرك الوقوف فاته يوم عرفات، ممكن يدرك الايه يعني المبيت بمنى ورمي الجمار وغير ذلك. هل له ذلك؟ لا، هذه توابع الايه، هذه توابع الوقوف بعرفة، فتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة، واضح؟ لكن لو انه يعني يعود فيقلب هذا الحج الى عمرة، فيعود الى مكة يطوف طواف العمرة، يطوف طواف العمرة ويسعى ثم يتحلل. يقول هبار لما ورد ان هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر الخطاب رضي الله عنه ينحر هديا، فقال: يا امير المؤمنين، اخطأنا العدة، يعني كنا نحسب، كنا يعني اخطأوا في حساب اي الايام يوم عرفة، فاتوا بعدما انقضى عرفة، كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب الى مكة فطوف انت ومن معك، وانحروا، طبعا هذا طواف العمرة، وانحروا هديا ان كان معكم، ثم احلقوا او قصروا وارجعوا، فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وتحلله بعمرة يقتضي ان يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق او يقصر. فان كان احرامه بالحج مفردا فعليه الحج من قابل من السنة المقبلة قضاء للحج الذي تحلل منه، ولو كان الحج الذي تحلل منه نفلا حتى لو كان نفلا، وإن كان قارنا فيحج من قابل قارنا. ولا تجزئ العمرة التي تحلل بها عن عمرة الإسلام، هذا في مذهب الحنبلي أن هذه العمرة التي تحلل بها عن الحج لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي عمرة في ابتداء إحرامه. بعد ذلك نتكلم على الإحصار، هذا فيما يتعلق بالفوات. بالفوات يعني من فاته إيه؟ الوقوف بعرفة، طمع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر أو لغير عذر، فهذا فاته الحج، فهذه أحكام الفوات. أما الإحصار فالإحصار هو أن فهو أن يمنع المحرم بحج أو عمرة من إكمال نسكه عدو أو سلطان جائر، أو يمنع من إتمام نسكه ظلما ولم يكن له طريق آمن إلى الحج، هذا هو معنى الإحصار، يمنع من الإتيان بمناسك الحج أو العمرة أو إكمال مناسكه بسبب عدو أو سلطان جائر، أو يكون شرع في المناسك ثم يمنع من إتمامها ظلما وعدوانا ولم يكن له طريق آمن إلى الحج. فإن بقي على إحرامه بالحج حتى فاته الوقوف بعرفة فما حكمه؟ احصر او حبس حتى فتح الوقوف بعرفة ثم اطلق بعد ذلك ووصل الى مكة مثلا او وصل الى ميناء او شمها، ماذا عليه؟ هذا حكم حكم ليه؟ اللي احنا تكلمنا عليه فوات، فاته لما وقفش في عرفات خلاص فاته الحج. فالحكم هو ان يعني يأتي البيت ويطوف وإن أراد التحلل قبل فوات عرفة فلا قضاء عليه. إن أراد التحلل قبل فوات عرفة فلا قضاء عليه، وعليه ذبح هدي، فمتى ذبحه جاز له أن يتحلل، لقول لزمه، نقله الجماعة عن أحمد لأن لزمه أن يتمه، لكن نقل أنه حبس أو هذا العدو حبسه أو ظلم حتى منع من أداء المناسك ولا يدري متى يستطيع أن يدخل. فإن عزم على أن يتحلل قبل فوات عرفة ففي هذه الحالة له أن يتحلل، وعليه ذبح وعليه ذبح هدي كما إيه؟ كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم حينما منعوا في الحديبية من المناسك ويعني ذبحوا الهدي. وإن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية المتقدمة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذبحوا ما استيسر من الهدي. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت قريش بينه وبين البيت فنحر هديا وحلق رأسه بالحديبية، وهذا متفق عليه. وفي كلتا الحالتين إن لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل بعدها، ولا يتحلل إلا بعد تمام الصيام كما لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، واحد أدى كل مناسك لكن حصر بعدو عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف للإفاضة بفعل الطواف نفسه، لأن إحرامه إنما هو عن النساء، والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام الذي يمنع جميع المحصورات، ومتى زال الحصر أتى بالطواف فيتم بذلك حجه. هنا مسألة يختلف العلماء فيها، يعني كما ترون الكلام فيما مضى متفق عليه بين المذاهب أن الإحصار يكون بالعدو، عدو أو ظالم يحبسه عن إتمام المناسك أو الخروج إلى المناسك. من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق ما حكمه؟ هل يكون له حكم المحصر بالعدو هذه فيها خلاف. فالمشهور في المذهب الحنبلي أن المحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق فإنه يبقى محرما حتى يقدر على البيت، يبقى على إحرامه حتى يستطيع أن يذهب إلى البيت. لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المحصر بالمرض أو بضياع نفقته كالمحصر بعدو، هو تماما كالعدو، يعني أن له أن يتحلل ويهدي ولا قضاء عليه. وقال هذا إحدى روايتين عن أحمد. ومما يؤكد هذا إطلاق الإحصار في الآية، فإن أحصرتم، ولم ينص القرآن على سبب معين للإحصار. فالمريض إن بقي على إحرامه وقال به الأمر تأذى ببقاء وحضر محظورات الإحرام عليه، وفي ذلك حرج، أي حرج، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. طيب من الذي يستثنى من كل ما تقدم من صور الإحصار؟ شخص معين يستثنى من كل ما تكلمنا فيه من صور الإحصار، يعني لا يكون ليس عليه هدي ولا قضاء، ليس عليه هدي ولا قضاء، واحد محصر يعني أحصر لكن ليس عليه هدي ولا قضاء، من؟ أي صد؟ أو بعبارة الأخ يعني من اشترط عند الإحرام، يعني اشترط عند الإحرام وحصل أن منع من إكمال مناسك الحج لسبب أو لآخر بعدو أو غيره، فإذا كان اشترط عند اتباع إحرامه أن محلي حيث حدثتني، يعني من محلي من هذا الإحرام حيث حدثتني إذا قدر لي حبس أو إحصار، أو قال في اتباع إحرامه إن مرضت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحلها، فهذا له أن يتحلل إذا وجد الشرط متى شاء، وليس عليه هدي ولا قضاء عملا باشتراطه لحديث ضباعة بنت الزبير وقد تقدم الكلام عليه. نتكلم الآن فيما يتعلق بدماء القرابين والفدية في الحج وغيره. وهذا الباب يعني يناقش دائما في كتب الفقه باب الدماء الواجبة، أولا دماء القرابين الدماء الواجبة في الحج أو العمرة وما يقوم مقامها، ثانيا يلحق به باب الأضاحي، باب الأضاحي وباب العقيقة وباب الفرعة والعتيرة، تلحق هنا باعتبار أن هذه كلها دماء يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الذبح من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء عند تجدد النعم يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح شكرا للنعمة إذا حصلت له نعمة أو صرفت عنه نقمة، واضح، أو إنسان يأتي بالشيء الذي يذبحه مجرد بلا سبب، يعني لا للشكر نعمة ولا للاندفاع نقمة ولا لعبادة في حج أو عمرة، وإنما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لمجرد التقرب، فلو أن يفعل ذلك أن يتقرب إلى بالتطوع بالذبح، واضح، كذلك بإطعام الأهل والقريب والجار والمسكين من هذا الذي يذبحه. يعني تكون هذه الأشياء أو الذبح في حد ذاته يكون واجبا بالنذر، إذا نذر فلا بد أن يفي بالنذر، يجب عليه الوفاء. أيضا هناك بعض المواضع في الحج والعمرة يكون الذبح فيها واجبا، وتكون سنة أيضا كما في حالة العقيقة عن المولود، سنة مؤكدة في العقيقة عن المولود، كذلك تكون سنة في الهدي غير الواجب، في الهدي غير الواجب. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه 100 ناقة، نحر 63 منها بيده ونحر علي الباقي. فيما يتعلق بالفدية والدماء الواجبة في الحج، الدماء الواجبة في الحج يعني تشمل فدية الأذى والطيب ونحوهما، فدية الوطء، هدي التمتع والقران، هدي الإحصار والفوات، جزاء الصيد في الإحرام، جزاء صيد الحرم المكي ونباته، وحكم الحرم المدني، وكذلك مكان ذبح الهدي وإخراج الفدية. هذه ما يعني هي الموضوعات التي سنناقشها مما تبقى في هذا الموضوع، الفدية والدماء الواجبة في الحج. طبعا فيما يتعلق بفدية الأذى والطيب ونحوهما، الأصل فيها قول الله تعالى ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك هنا ذبح بدنة أو بقرة أو شاه، النسك ذبح بقرة أو بدنة أو شاه. فما كما تلاحظون طبعا هذه من العبادات الايه المالية، الذبح والنسك من العبادات المالية، والعبادة يعني لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فالذبح لا يجوز تقرب به لغير الله، ومن ذبح متقربا بالذبح لغير الله فقد أشرك، أشرك مع الله غيره، وحرم الأكل من هذا المذبوح. فمن يذبح الجن واضح، ويقول لك الأخير جاء وقال طلب مش عارف دجاجة شكلها ايه او ديك لونه كذا وكل هذا الكلام، هذا شرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن ولذلك هؤلاء الجهلة لأنهم لا يتفطنون لهذا المذلق الخطير يتورطون في هذه الأفعال الشركية بمنتهى البساطة، فيتنادون في ذلك. واضح، طاعة الجن في مثل هذه الأشياء والتقرب بالجن، بعض الناس إذا بدل أن يعني يرزق الله سبحانه وتعالى مثلا يفتح محلا أو شقة أو شيء من هذا فيأتون بالشيء ويذبحونه إيه؟ على العتبة. بعضهم يعني يفعل ذلك شوية العتبة ذات لك عشان يدي تقرب للجن عشان البيت ما يحصلوش كذا وكذا من هذه الأشياء، فهذا أيضا من الشرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك نجد نعم يذبحون على السيارة يعني؟ فهو لو يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو يشكر الله سبحانه وتعالى لتجدد نعمة، لحدوث صنع نعمة أو دفع نقمة، ففي أي مكان، لكن العتبة بالذات أو تحت النعش أو لأن العفريت أنهم تذبحوا كذا، كل هذا الكلام هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، يتنافى تماما مع التوحيد ومع لا إله إلا الله. كذلك ما يحصل من الناس أيضا في الموالد المزعومة للنسوخي والبدوي وغيرهما من الذبح، من الذبح تماما كما كان يفعل أهل الجاهلية، حتى عاد قريبا ما أدري هل هي مستمرة أم لا، في حاجة اسمها عجل التيس، عجل البدوي وعداء زي إيه نفس باب البحيرة والسائرة والوصيلة والحال ما يفعلها حتى الآن، فذا ما حدش يقربه ولا يستخدمه في شيء لأنه يفعل السيد البدوي يذبح من أجله، فهذا أيضا لا يجوز الأكل منه. نعم. يعمل ذلك على الجهاد يدخل يبرد خش المشرك، يعني شوف من نفس اللي كان كذا. أي حد عن كذا يطلق عليه إنه مشرك ولا لا؟ ولا لازم يعرف الموضوع الأول. هذا متعلق بقضية كبيرة، يعني قضية الإعذار بالجهل في الإسلام بهذه الأشياء على الشركية، طبعا القضية فيها خلاف بين العلماء. ولكن الذي نستطيع أن نحن نقيم عليه الحجة، إذا وجدت رجل يفعل هذا فتقيم عليه الحجة وتبين له أن هذا شرك وأن هذا يتصادم مع يعني التوحيد. نعم. فالشاهد أن هذه عبادة وهي عبادة توجه لغير الله، من مناسك الحج للبدع وغيره الحلق زي الحج بالضبط، حتى الطواف يطوفون بالقبر، وعندهم بعض الصوفية يقولون أن من طاف بالبدوي مش عارف كم مرة ده بيكون يغنيه عن إيه، عن عمره أو حج أو كما يزعمون، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يعظم بيتا غير بيت الله فإنه يقل في قلبه تعظيم بيت الله، مش هيكون تعظيم الكعبة أبدا في قلبه كتعظيم الموحد الذي يجرد لله توحيده ولا يطوف إلا ببيت الله عز وجل. فالذبح لا يكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. وقد كان رجل من الصحابة نظر أن ينحر إبلا بدوانة مكان معين، فقال له النبي عليه السلام أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فيعني أذن له في أن يذبح، لكن انظر إلى قوله أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيها وثن يعبد من دون الله عز وجل. فطبعا بعدين البدوي اللي هو يعني صنم كبير قوي قوي ده محتاج البدوي أن تدرس سيرته وأوضاعه، لأن البدوي يعني الله المستعان يعني هذا أمر يحتاج تفصيل في وقت آخر. فالبدوي ليس بالصورة التي يتصورها الناس، إنما هو شخصية في كلام كثير يعني حولها. الشاهد يعني من الكلام حتى لا نخرج عن الموضوع أن الذبح عبادة، فكما لا يجوز لك أن تحلف لغير الله وألا يعني تسجد لغير الله وألا تصوم لغير الله، كذلك لا تذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، وما ذبح وأهل به لغير الله للبدوي او للدسوخي او لكذا او كذا او للجن فهذا حرام الاكل منه, يحرم الاكل منه. اي نعم. فيما يتعلق بفدية الاذى والطيب ونحوهما, الاصل فيها قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. النسك هنا ذبح بدنة او بقرة او شاه. فمن ارتكب محظور اللبس او الطيب او تغطية الرأس من الذكر او الوجه من المرأة, يعني بان غطت بنقاب مثلا او قفازين او حلق الشعر او تخليم الاظفار او التقبيل او المباشرة بغير انزال, يخير بين ذبح شاة او صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين. لكل مسكين منهم ربع صاع من البر يعني القمح او نصف صاع من التمر او الشعير. لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق رأسك وصم 3 ايام او تصدق بفرق بين 6 او انسك بما تيسر. وفي رواية او البحشة فاو هنا للتخيير. وهذه الآية والحديث في الحلق والحق به باقي المحظورات المذكورة, يعني هي الآية والحديث ايه نص في الحلق الذي يحلق رأسه لأذى كالذي يحلقه لأجل التداول, لان القمل من ضمن علاجاته انه ايه يعني يزيل شعر رأسه حتى لا يجد مأوى القمل يعني ايه يتواجد فيه. هذا نوع من الاجراءات الصحية, يعني تفعل في السجون احيانا او في اماكن التجمعات حتى لا يعني ينتشر هذا المرض. واضح. فمن فعل ذلك فهو بالخيار بين هذه احد هذه الاشياء يعني 3. فان كان الآية والحديث في الحلق لكن يلحق بالحلق باقي او سائر المحظورات المذكورة قياسا عليه. وروي ان عمر بن عبيد الله قبل زوجته عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على ان يهرق دمها وقيس عليه المباشرة والامناء بالنظرة ونحوها لان افعال محرمة بسبب الاحرام لا تفسد الحج فوجبت شاة كالحلق. فان كان المأخوذ شعرة واحدة او ظفرا واحدة فعليه اطعام مسكين واحد, وفي الشعرتين او الظفرين طعام مسكينين, وفي 3 فاكثر الفدية التامة كما تقدم. اما ما يتعلق بفدية الوطئ فمن وطئ في احرام الحج قبل التحلل الاول فعليه بدنة, بدنة يعني بعير او ناقة, فان لم يجدها وجب عليه صوم 10 ايام في الحج و7 اذا رجع من افعال الحج تماما كدم التمتع وقد فسد حجهما, لكن عليهما اتمام الحج الفاسد. طبعا انه فسد بهذا الوقت لكن لابد ان يتم هذا الحج الفاسد, وعليهما ايضا ان يحج من قابل العام القادم. وذلك لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم انهم قالوا لرجل وطئ زوجته في الاحرام في احرامه اهدي هديا وان لم تجد فصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. قيس على الوطئ الانزال بتكرار النظر او باللمس او بالتقبيل او الاستمناء. فيما يتعلق بهدي التمتع والقران وما وجب لترك واجب, فيما يتعلق بدم التمتع كل من تمتع بالعمرة الى الحج وجب عليه شاة. تمتع يعني انه جمع بين النسكين في سفر واحد, يعني اتى بالعمرة في اشهر الحج التي تبدأ من شوال, اتى بالعمرة في اشهر الحج ثم بقي في مكة لم ينتقل منها مسافة قصر, وبعضهم يقول لم يعد الى مسافة الميقات, ففي هذه الحالة عليه ان وبقي في مكة غير لم يسافر ولم يغادرها الى ان اتى الحج وخرج الحج, فهذا هو المتمتع لانه جمع بين النسكين بسفر واحد. فاذا سافر ورجع محرما بالحج هذا يعتبر ايه, اذا سافر يعني واحد اتى بعمره في شوال ثم سافر ورجع محرما بالحج هل هذا متمتع؟ غير متمتع, هذا مفرد. اذا احرم بالحج فقط فهو مذموم. واضح لماذا؟ لانه فعلا هو اتى بعمره في اشهر الحج لكنه سافر, اتى السفرتين فلم يعد متمتعا. التمتع يتمتع بالترفه الذي يحصل له نتيجة توفير سفر، واضح؟ فيبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم بالحج، فهذا هو المتمتع. فكل من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه شاه، فإن لم يجدها فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. للأسف الشديد نجد بعض الناس يتحرى أن يسأل عن النسك الذي ليس فيه دم، واضح؟ فيقول لك طيب نعمل بقى حج إفراد والعمرة نعملها بعد ما خلص الحج ونخرج للترعيم وهكذا حتى يتهرب من إيه؟ من الدم. هو نفس الشخص الذي يأتي بالإيه؟ بالأجهزة والملابس والأخمشة والهدايا وكل هذه الأشياء يبذل فيها المال عن طواعية، لكن يأتي عند النسك فإنه يقصر فيه. فطبعا هذا من ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه أن يأتي بالعبادة الواجبة عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، أو يصوم بحجة أن ليس معه مال لا يستطيع الشهر، لكنه في الواقع بيكون بيستطيع الأجهزة الكهربائية والأخمشة والكذا وكذا من هذه الأعراض الدنيوية، فهو عند هذه الأشياء مستطيع، لكن عند الذبح غير مستطيع. فهذا يعني ناخذ عند الإنسان رتة، ومن خرج يعني يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة فليأتي بها على وجهها. يقول الله تبارك وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولا يجد إطعام مساكين لأنه لم يذكر في الآية، وصيام الأيام 3 في الحج يكون حال إحرامه بالحج، وسواء قبل عرفة أو بعدها في أيام التشريق، فيؤخر التحلل من إحرام الحج حتى يصوم. ودم التمتع دم نسك وليس دم جبران، هذه مسألة خلافية سبق أن تعرضنا لها. ولا يكون متمتعا إلا ب7 شروط، الأول أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة وحرمها، ومن كان دون مسافة القصر عن مكة للآية المتقدمة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني للتمتع أن يعتمر في أشهر الحج والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، الاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه. نعم، يعني مثلا واحد أحرم بعمرة مثلا يوم 27 رمضان ولم يأتي بالعمرة إلى أن دخل شوال، فأتى يعني بقي على إحرامه حتى دخل شوال، واضح؟ ف يعني وأتى بهذه العمرة، هذا متمتع لأن عبرة في الوقت الذي أنشأ فيه الإحرام، هو أحرم بالحج في رمضان أم في شوال؟ في رمضان، إذن ليس هذا تمتع. نعم، ليس من أشهر الحج. الشرط الثالث أن يحج بعد العمرة في العام نفسه، في العام نفسه. الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر عن مكة أو أكثر من مسافة القصر. الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج بالحج، وإلا لو لم يحل هيكون إيه؟ سيكون قارنا. نعم. السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة القصر فأكثر عن مكة. السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها، فإن فقد شرط من هذه الشروط فليس بمتمتع ولا يلزمه هدي ولا صيام. ولا يجزئ صيام الأيام 10 إلا إذا لم يجد هديا أو لم يجد ثمن الهدي، لأن ممكن واحد يبقى معاه أموال لكن نفترضها كمسألة معه المال لكن لم يجد هديا، لم انعدمت الخراف او الاشياء والجمال وما فيش حاجه خالص فعجز عنه كل هدي، ففي هذه الحاله يعدل الى الصوم. فمش شرط يعني يمتنع من الذبح فقط لان العجز المادي، ممكن يعني معه المال لكنه لا يجد الايه الشيء الذي يذبح. فلا يجزي صوم الايام 10 الا اذا لم يجد هديا او لم يجد ثمن الهدي. ووقت صيام الأيام 3 في إحرامه بالعمرة أو في إحرامه بالحج، فإن لم يصمها قبل يوم النحر يؤخر البقاء على إحرامه ليصومها وهو محرم في أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري والدارقطني. والأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. طبعا هذا في المذهب الحنبلي، وإلا في المسألة فيها كلام كثير. ولا بأس أن يصوم الأيام السبعة بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء. هذا فيما يتعلق بدم التمتع. أما دم القران فيجب على كل من قرن بين الحج والعمرة هدي كهدي المتمتع، فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام. وأحكام الهدي والصيام للقران كهدي التمتع وصيامه، لأن القارن متمتع في الحقيقة لأنه تمتع بتركه أحد السفرين، فيشمله قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن فرق بين هذا التمتع والتمتع الآخر أن التمتع الأول إيه؟ بيتحلل من العمرة ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ويحرم بالحج، أما هذا فلا يتحلل. لكن كلاهما تمتع بالترفه الناشئ عن اختصار أحد السفرين. أما دم ترك الواجب، معروف أن الدم يجب بفعل شيء من محظورات الإحرام أو بترك واجب من واجبات الحج. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه ما على المتمتع لأنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه. فيما يتعلق بهدي الإحصار والفوات، يجب على المحصر دم إن أحل بسبب إحصاره، إن أحل بسبب الإحصار فيجب عليه دم، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمحصر هو من منعه عن إتمام حجه أو عمرته عدو حال بينه وبين البيت، فينحر الهدي بنية التحلل وينحره في المكان الذي أحصر فيه، ثم يتحلل بالحلق، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحصر عن الوصول إلى البيت فنحر هديه بالحديبية حيث أحصر. هذا هو المشهور في المذهب، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه يحاول أن يرسل الهدي مع بعض الناس إن أمكنه ليذبح داخل الحرم، يتفق معه مثلا في خلال كم ساعة تصل إلى مكة في الوقت الفلاني تذبح، واضح، وينتظر حتى يأتي ذلك الوقت فيتحلل بعدما يكون هذا إيه يعني فرغ من الذبح. فالمحصر في هذه الحالة يتحلل بعد أن يتم يعني الذبح، فإن أمكن ذلك فعله، إن أمكن يرسل واحد بالهدج يذبحه إيه هناك، وإلا نحره في المكان الذي أحصر فيه، وإلا نحره في المكان الذي أحصر فيه. نعم. ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ممنوعا من أن يرسل هديه إلى الحرم، بدليل قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل، الهدي كان محبوسا أن يبلغ محل، لكن من أمكنه أن يرسل الهدي ويواعد واحد في مكة أن يذبحه في الوقت الفلاني يقدر الوقت، ففي هذه الحالة يعني يمكن خاصة بقى في هذا الزمان يعني وسائل الاتصال أسهل بكثير، ممكن يكلمه خلاص انا ذبحت فالتاني يتحلل المحصر، او زاد بقى اللي معاهم التليفونات اللي بيذبحونا بيها دي. وبالمره يعني انا انصح الاخوه ما حد يدخل المسجد بهذا المحمول، لان اعتقد هذا ليس اداب المسجد. احيانا نكون في الصلاه في بعض المساجد يعني نكون في داخل الصلاه ونبص نلاقي التليفونات واصواتها احيانا تشبه الموسيقى داخل الصلاه وشيء صعب جدا يعني، فانا اسال بس هؤلاء الشخصيات الهامه جدا اللي تشيل المحمول دي، يعني كان قبل المحمول ما يطلع كان بيعملوا ايه؟ هو راجل اعمال ومهم وخطير، فيعني ماذا كان يفعل في اعماله قبل ان يظهر هذا المحمول؟ فيعني ينبغي الانسان يراعي اداب المسجد. كان في امكاننا بقى تقف على المسجد وتمنع اي واحد يدخل بيه لامكن، لكن شوف بقى يشوف حل، اما يسيبه في سيارته او يعني يسكته باي طريقه، لكن ان نجد في داخل المسجد واحد او يعني كان واحد بتزوره في بيته يعتبر من عدم اللياقه يعني انت تقطع الحوار وتقعد ترد عليه مثلا بغير اذن او شيء من هذا. فذلك في بيت الله سبحانه وتعالى والناس تصلي، فيعني بؤسا لهذه الظاهره السيئه يعني ان الانسان لابد ان يتجنب هذا الموضوع ويتصرف زي ما كان بيتصرف قبل ما ايه ما يصبح شخصيه هامه جدا. نعم. الأطفال. اللهم صل. هذا المحصر إن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، وليس له التحلل قبل ذلك، وليس في الإحصار طعام مسكين. فإن تحلل المحصر قبل الفوات وبعد نبح الهدي أو الإطعام فليس عليه قضاء للحج الذي أحصر عنه. وأما الفوات فالمراد به من جاء إلى الحج فلم يدرك الوقوف بعرفة في وقته، فله أن يتحلل بعمرة، وعليه ما على المتمتع لأنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه. فيما يتعلق بجزاء الصيد، جزاء الصيد إذا قتل المحرم إما هدي أو إطعام مسكين أو عد ذلك صياما. واضح؟ يعني المحرم سواء كان داخل الحرم أو غير أو في خارج الحرم، فهو إذا كان في حالة الإحرام فلا يحل له أن يصطاد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما، فهذا متعلق بحالة الإحرام. طيب واحد داخل الحرم بقى، سواء كان من سكان مكة سواء محرما أو غير محرم، المهم له داخل الحرم وانتهك شيء من حرمات الحرم، كأن مثلا اصطاد شيئا طائرا في الحرم مثلا أو شيء من هذا، ففي هذه الحالة أيضا هذا عليه جزاء هذا الصيد. فالمحرم إذا قتل صيدا جزاء هذا الصيد إذا قتل المحرم إما هدي أو إطعام مسكين أو عد ذلك صياما. فالذي قتل الصيد هو بالخيار بين هذه الثلاثة، أول خيار الهدي، الهدي. فالصيد الذي له مثل من الأنعام يجب فيه ذلك المثل، يجب فيه ذلك المثل. وهذه بقى مسألة يعني اجتهادية، الفقهاء اجتهدوا على أن يقدروا يعني إذا قتل شيئا من الصيد ما الذي يقابله مثلا، فهناك صيد له مثل وهناك صيد ليس له مثل. ففي النعامة بدنة، الذي المحرم الذي قتل الصيد يكون بالخيار بين ثلاثة أشياء، هدي أو إطعام مسكين أو عدل ذلك صياما. ففي الهدي أولا الصيد الذي له مثل من الأنعام يجب فيه ذلك المثل، ففي النعامة اصطاد نعامة فعليه بدنة، الجزاء بدنة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر جدي، والوبر دويبة كحلاء أصغر من السنور لا ذنب لها، وفي الضب جدي عمره نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وفي الحمامة شاه، والحمام هنا كل طائر شبيه بالحمام مما عب وكرع وهبر كالقطى والورشان والفواخت، نص عليه أحمد. وهذا كله لقوله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم ايه هو مثل هذا الشيء الذي اصطاده؟ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. فقوله تعالى هنا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فمفهومه طبعا يعني يدل بمنطوقه على ان قاتل الصيد المتعمد يجب عليه الجزاء، وهذا اجماع. أما من قتله خطأ فمفهوم الآية أنه لا جزاء عليه، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن من قتل الصيد خطأ غير متعمد فلا جزاء عليه، إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير. أما الرواية الأخرى فهو أنه عليه الجزاء كالعمد كالمتعمد. هذا هو الخيار الأول الهدي. الخيار الثاني طعام المساكين. إن اختار قاتل الصيد طعام المساكين فإنه ينظر ما هو مثل الشيء الذي قتله. فمثلا إذا قلنا في حمار الوحش بقرة فهو اصطاد حمارا وحشيا، فالجزاء بقرة، فماذا يفعل؟ يعني إن كان يريد إطعام المساكين ولا يريد أن يذبح البقرة، ففي هذه الحالة يقوم المثل الذي يجب من النعم للدراهم، يقوم قيمة البقرة كم تكون ثمنها، ويشتري بتلك القيمة طعاما برا أو تمرا أو زبيبا ويطعمه المساكين. ويجوز أن يخرج بتلك القيمة طعاما من عنده، يعني إما أن يشتري طعاما وإما أن يخرج طعاما من عنده. وإذا قال الله سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين، يبقى الكفارة طعام مساكين وليس النقود كما يتساءل كثير من الناس في هذه الأشياء، واضح، يخرجون النقود فيعني يحرفون معنى الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى لم يقل قيمة طعام مساكين وإنما قال طعام مساكين. كذلك في كفارة اليمين يستسهل الناس إخراج الأموال، في حين أن الذي أوجبه الله هو الطعام الإطعام، ولا شك أن مشقة إحضار الطعام في حد ذاتها قد تكون مقصودة لذاتها، أن في نوع من المشقة تأديبا لهذا الذي حنث في اليمين أو فعل كذا أو كذا. فإذا موضوع طعام المساكين يعني يخرج إيه، يحدد القيمة فقط حكاية على قيمة الشيء الذي اصطاده، قيمة الجزاء يعني، ثم يشتري بهذه القيمة طعاما أو يخرج طعاما من عنده بنفس القيمة إلى المساكين. الخيار الثالث الصيام، فإن اختار قاتل الصيد الصيام يصوم يوما عن طعام كل مسكين، وهو ربع صاع من الطعام الذي يمكن شراؤه بقيمة المثل، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ما الذي يجب في بيض الصيد؟ بيض الصيد يعني إذا أتلفه المحرم، إذا أتلف البيض بيض الصيد يجب فيه قيمته في مكان الإتلاف، يخرج قيمة هذا البيض في مكان الإتلاف، ولا يضمن البيض المذر، يعني هو أفسد بيضا لكن خرج هذا البيض ماذرا فاسدا، أو فتحت البيضة بعدما اعتدى على هذه البيضة بالكسر مثلا فوجد فيها فرخا ميتا، فهذه لا تضمن، لا ضمان فيها. ويجب في الجراد أيضا قيمته. أمر آخر يتعلق بهذه الدماء، وهو جزاء صيد الحرم المكي والحرم المدني ونباتهما. ففيما يتعلق بالحرم المكي، فالحرم المكي هو مكة وما حولها من الأرض حتى أنصاف الحرم، كما تعرفون يعني في حدود مكة المدينة نفسها المباني، أوسع منها حدود الحرم، أوسع من مكة، فحدود الحرم تبدأ من إيه؟ المواقع التي فيها أعلام منصوبة، مباني معينة التي فيها الحد بين الحل والحرم، فحدود الحرم أوسع من حدود مكة. فالمقصود بالحرم المكي هنا مكة وما حولها من أرض الحرم، وتعرف بهذه الأعلام المنصوبة أو أنصاب يعني الحرم، وهي في التنعيم وفي الحديبية وأضاتي لبن جنوبا وفي حد عرفة وذي نخلة. ويحرم في الحرم المكي الصيد على المحرمين والمحلين، الصيد داخل الحرم المكي يحرم على الإنسان حتى لو كان حلالا غير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذكر، فإنه لصارتنا وبيوتنا، فقال إلا الإذكر. أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لهما ولا يعبد شجرها. إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ما هي هذه الساعة؟ ساعة فتح مكة. هل هناك إشارة في القرآن إلى هذا؟ هذا من السنة. أين في القرآن؟ وأن تحل بهذا البلد. نعم. لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذكر، فإنه لصاغتنا وبيوتنا، فقال إلا الإذكر. أخرجه البخاري ومسلم. من قتل في الحرم المكي صيدا فعليه ما يجب في صيد المحرم على التفصيل الذي تقدم. وقد قضى الصحابة في حمامة الحرم بشاه، يعني لو واحد اصطاد حمامة من حمام الحرم فعليه شاه. والمحرم إذا قتل صيدا في الحرم لا يلزمه جزاء بل يلزمه جزاء واحد. ويحرم على المحرم وغيره أن يقطع في الحرم شجرا، أي إنسان داخل مكة يحرم عليه أن يقطع شجرا في مكة حتى ما له سوك كالعوتج، وأن يقطع سواكا ونحوه. ويحرم عليه أيضا أن يقطع حشيش الحرم، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ولا يختلى خلاها. ولا يدخل في التحريم طبعا إلا الإذخر، لأنه يعني يعرفون به الدواب. ولا يدخل في التحريم قطع اليابس من الشجر والعشب، ولا قطع من كفر بفعل غير أدمي ولم يدم، ولا أخذ الثمار والكمأة والفقعة. ولا يدخل في التحريم أيضا قطع ما زرعه الآدميون من البقول والرياحين. ومن غرس في الحرم شجرا من غير شجر الحرم جاز أخذه والانتفاع به، لأن الآن بيجتهدون جدا في شراء الشجرة الواحدة بآلاف الريالات ليزرعوها عنوة داخل البيوت في مكة. يعني عملية الزرع، هو ربنا قال يعني بواد الغير ذي زرع، والآن في عملية إيه تحدي لهذه الطبيعة، فعملية اجتهاد في زرع إيه أشجار من خارج الحرم. فيعني فإذا غرس الشجر هو جلب من خارج الحرم ثم غرس في الحرم من غير شجر الحرم، هذا يجوز أخذه الانتفاع به، ليس له نفس هذا الحكم. وشجرة الحرم إذا قلعت أو كسرت تضمن إن كانت صغيرة بشاه، وتضمن المتوسطة والكبيرة ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، فإن استخلف شيء منها سقط ضمنه. أما الحرم المدني فهو المدينة وما حولها، وطبعا الأرض ليس فيها حرم إلا مكة والمدينة. قيل قال بعض العلماء هناك واد بالطائف أيضا يعتبر حرما، لكن الأقرب أنه ليس في العالم إلا حرمان مكة والمدينة. فما يعني امتهنوا به هذه الكلمة الحرم، حتى بيت المقدس لا يتقى عليه حرم، وليس له أحكام الحرم كما ترون. واضح يعني ممكن واحد يقطع الشجر أو يصطاد أو كذا، ما في عليه أحكام، ما في دليل على أنه هو حرم. واضح، لكن الحرم هو مكة والمدينة فقط، فضلا بقى عن الحرم الجامعي وحرم سكة الترام وحرم مش عارف إيه إلى آخر هذه الأشياء. فبالنسبة للحرم المدني كما قلنا هو المدينة وما حولها من الأرض ما بين جبلي عيث وثور. ويحرم في الحرم المدني الصيد وقطع الحشيش والشجر إلا لحاجة، فمن قطع شيئا من ذلك فليس عليه جزاء. يعني يحرم عليه أن يقطع شيء من هذا في المدينة، يعني لا يصطاد ولا يقطع الحشيش والشجر إلا لحاجة. طيب من قطع شجرا من شجر المدينة ليس عليه جزاء، ليس عليه جزاء كما هو الحال في الحرم المكي. فيما يتعلق بمكان ذبح الهدي وإخراج الفدية، كل هدي من هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع أو جزاء صيد في الإحرام أو الحرم، أو الهدي الذي يكون عن ترك الواجب واجب الواجبات الحج، يجب ذبحه في الحرم. يعني أي هدي من هذه الأنواع، هدي تمتع أو قران أو تطوع أو جزاء صيد سواء كان في الإحرام أو في داخل الحرم، أو الهدي الذي يكون عن ترك واجب من واجبات الحج، فهذا كله يجب ذبحه في الحرم، لقول الله تبارك وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال تعالى: أو هديا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، يعني يكون فين؟ في الكعبة. أما الأذى واللبس ونحوهما فإذا فعله المحرم داخل الحرم تكون فديته بالحرم، وإن كانت خارج الحرم جاز فعلها في الحرم أو خارج الحرم، إلا أنه إن فدى بالصوم يجوز أن يفعله حيث شاء بالحرم أو خارجه. ودم الإحصار يكون حيث أحصر في الحرم أو خارج الحرم. ويجزئ في الهدي عن البدنة حيث وجبت بقرة، إذا وجبت عليه بدنة فيجزئ أن يكون مكانها إيه؟ بقرة. وتجزئ البدنة عن بقرة، ويجزئ عن سبع شيات بقرة أو بدنة، ويجزئ عن الشاه سبع بدنة أو سبع بقرة. وهذا لقول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سلعة، قيل له: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن؟ وروي عن ابن عباس، وهذا ضعيف يعني، رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، أخرجه أحمد وابن ماجه، وهذا ضعيف. والمراد بالدم حيث أطلق ما يجزئ في الأضحية وهو جذع من الضأن أو ثني من المعدي على ما يأتي إن شاء الله تعالى في الأضاحي. وإن ذبح عن الشاة بقرة أو بدنة فهو أفضل، لكن العكس طبعا لا يجزئ منفعش الشاة عن بدنة أو بقرة، وإنما يجزئ أن يذبح عن الشاة بقرة أو بدنة. بقي الكلام في الأضاحي وفي أحكام العقيقة وفي الفرع والعتيرة، وهذا إن شاء الله نمر به مرة شاملا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله، وبالتالي نقف يعني تنتهي